إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع العلم الشريف وهو علم التوحيد، وانتهينا من توحيد الإلهية وأنواع وصنوف العبادات، تكلمنا عليها باستفاضة، وبينا أن كل عبادة أثبتناها بالشرع أنها عبادة، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. وبينا أن العبادات أولا يكون توحيد خالص محض لله جل وعلا، وتوحيد وعبادة ممكن تنزل من التوحيد تكون شرك، سواء شرك أكبر أو أصغر. وبينا أن في الوسط من هذه العبادات التي يمكن أن تكون مباحة وبالنية تصعد إلى توحيد الإلهية تكون توحيد خالص لله جل وعلا، أو تكون شرك. وكنا قررنا أنه هيكون فيه اختبار اليوم طريدا لأنفسنا، وأن احنا أصلا ما نتدارسه علم شريف وعلم لابد أن احنا نتقنه، ولإتقان هذا العلم لابد أن احنا نحفظه أو نفهم معناه على الأقل، ثم نترجم هذا في الاختبار بحل الأسئلة. فالإخوة عرضوا، وأنا كنت أريد أدخل في أمر الشرك عشان يبقى الجزء الثاني كل نصف التوحيد انتهى، وندخل بعد كده في علوم الغيب، الأول ما حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وبعد كده عذاب القبر وعرصات القيامة، كل هذه الأمور إن شاء الله تكون يعني مررنا عليها في درس الاثنين. لكن الأهم أن احنا ندخل في ألوان الشرك، لا شرك في العبادات، كما بينا العبادات توحيد، نبين أن الشرك في العبادات في القسم الثاني إن شاء الله. فاليوم نزولا على رغبة الإخوة أنه هيكون محض مراجعة على ما فات كله، فهنتدارس مع بعض كل ما درسناه في صنوف العبادات، ومش أنا الواحد اللي هشرح أو أنا أتكلم، أنتوا اللي هترد عليا في يعني الكلام على العبادات. أولا احنا قلنا يعني أخ بس كريم يقول لنا ما الفرق بين كل من التفويض والتوكل والتواكل، والفرق بين الخوف والرهبة والخشية. احنا تدرسنا هذا يعني مكثنا فيه كثيرا، وانا ما اشرح درس الان، يعني انا طلبت من الاخوه ان انا اشرح درس جديد وادخل فيه، فقالوا لا انت كده بتجحف علينا، احنا عايزين 3 أسابيع عشان نراجع عشان الاختبار. والاخ يحيى اجتهد جزاه الله خيرا، كل المذكرات في توحيد الالهيه كلها انتهى منها، واخذ 7 أسئلة واجاب عنها، يعني اخذ المقتطفات من الاجابات وحطها، وحط من عنده بتاع 10 أسئلة، يعني بيحاول قدر الامكان ان هو يختبرني، يقعد يتصل فيا يقول لي طب ايه رايك في السؤال ده، كانه دايق في الامتحان ومش في الامتحان، وحط نموذج الاجابات جهزها كلها ان شاء الله ياتي بيها، لان هو متاخر بس في العمل، ياتي بيها ونديها للاخوه. فالان انا برضه هعرض بعض الاسئله دي مش هتفوت منها الاختبار، وهيبقى فيها تدارس بيننا، واللي ممكن يحل معانا الاسئله ديت هيبقى اتقن برضه صنوف العبادات، لان هي تشمل كل صنوف العبادات. وحتى اللي ما حضرش يجلس يستمع الاجابات هيعرف، هيلم بكل هذه صنوف العبادات. نقول ايش الفرق بين التوكل والتفويض والتواكل؟ ماشي تفضل. التوكل هو عدم الخوف من احسنت، يعني يزعم ان قلبه معتمد على الله جل وعلا ومع انه ما بياخذ بالاسباب، هذا خطا. لما خطا؟ طيب ايش العله في ان ده خطا، ان هو ما ياخدش بالسبب بس، ولا هو كده بيلام شرعا؟ هل هو بيلام شرعا؟ ايش الدليل؟ نعم. احسنت، يبقى خالف التشريع، يبقى ضرب في تشريع الاله، لان الله جل وعلا امره ان يعمل، ومع ذلك هو ايش لا يعمل، يقول قلبي مطمئن. طب احد ياتينا بمثال حي يثبت أن التوكل غير التواكل، التواكل هذا أنه يقول أنا قلبي معتمد على الله وما ياخدش بالسبب، مثال حي يخالف هذا الكلام أو يبين خطأ هذا الكلام. من السنة النبوية والسيرة النبوية. طب قل مثال، مثال أي مثال. هذا ممكن أقول لك أنه متوكل حق، أحسنت، لكن ممكن أقول لك ممكن يكون متوكل حقا. يقول السبب سببان، سبب شرعي وسبب مادي، فأنا إذا جرحت، إذا جرحت ودم ينزف فعندي سببان للعلاج، سبب شرعي هو الرقية الشرعية كما لدغ الرجل وحاروا في أن يعالجوه، وما عولج إلا بإيش؟ بالفاتحة، رقى قرأ الفاتحة ثم أخذ ريقه وأضربها في الأرض وبعد كده وضع على مكان اللدغ هذا، فقام الرجل كأنما نشط من عقال، فهذا سبب شرعي للشفاء. يقول الرقية الشرعية شفاء لي. وأبو بكر رضي الله عنه كان يقول الطبيب رآني وقال لي إني فعل لما أريد. قالوا نأتي لك بالطبيب؟ قال لا، الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك؟ قال لي إني فعل لما أريد. لو هو يقول دمه ينزف ويقول لا أذهب للطبيب وسأخذ عسلا مثلا أو أنه يرقي نفسه، فله باب ووجهة من الشارع. بل الأحناف يقولون هذا قمة التوكل، ولو ذهب إلى الطبيب فهذا يعني قدح في توكله. وطبعا الكلام في نظر، لأن ده من الأسباب المادية اللي يؤخذ بها، لكن أنا أقصد يقول أنا أرجح السبب المادي على السبب الشرعي، والسبب الشرعي على السبب المادي، والسبب المادي أنه يأخذ حبوب يخيط الناس في هذا. لا، مثال تطبيقي من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الناس لله جل وعلا، فلو كان اعتماد القلب على الله دون الأخذ بالسبب هذا صحيح في الشرع ويرضى عنه الرب، يبقى أكمل الناس فعلا لذلك هو من. طب هل الرسول فعل ذلك؟ نعم، مع قمة اعتماده على الله جل وعلا. طيب الدليل على كده عندما هاجر، أحسن، عندما هاجر أخذ خريطا رجل يعلمه المكان وين هو، وهاجر ليلا حتى لا يراه المشركون، ومع ذلك ذهب في الغار واختبأ فيه، ولما وقع بقى الأمر خلاص ما في إلا سبيل الله جل وعلا، قال لا تحزن إن الله معنا. طيب إيش الفرق بين التوكل والتفويض؟ نعم، أحسن، كل متوكل مفوض وليس كل مفوض متوكل، لأن المفوض ممكن يخش في باب التوكل يقول أنا مفوض أمري لله وما يخش بالسبب، أما إذا أخذ بالسبب فهو المتوكل. فالمتوكل حقا الذي اعتمد قلبه على الله مع الأخذ بالسبب. إذا أراد أنه يعمل في وظيفة فذهب إلى رجل له وجاهة عند يعني أصحاب الوظيفة وقال له اشفع لي، فهذا أخذ بإيش؟ بالسبب، مع أن قلبه يعلم يقينا أن الذي يعني يأتي له بهذه الوظيفة أو يمنعه عنها هو الله جل وعلا. لو مال قلبه للعبد والعبد لا يدخل بقى في دائرة الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. أقسام الدعاء، هو الإخوة بس ما تحزنش منا، الإخوة اللي هي ما حضرتش تحضر أول مرة ما تحزنش منا، يعني إن شاء الله جلستها فيها بركة وخير، لأن هي هتلم بكل صنوف العبادات اللي اتكلمنا عنها، بس هيفرق إن احنا إيش تكلمنا عنها قبل ذلك بالتفصيل، لكن إن شاء الله هيطلع لامن بكل صنوف العبادات اللي تكلمنا عنها. التفويض، التفويض أن يعتمد بقلبه على الله ويأخذ بالسبب أو لا يأخذ بالسبب. لو أخذ بالسبب يبقى ده متوكل، لو ما أخذ بالسبب يبقى يكون هو إيش متوكل. ده معنى التفويض أعم، لأنه إيش ممكن يأخذ بالسبب وممكن لا يأخذ بالسبب، أما التوكل أخص لأنه لابد يأخذ بالسبب، لابد. جائز، أنا أقول فوضت أمري إلى الله وأنا أخذ بالسبب، يعني أنا مثلا عندي امتحان أو اختبار فأنا أذاكر خلاص حتى إذا دخلت الاختبار أنجح، بعد ما ذكرت وعملت اللي علي خلاص أقول فوضت أمري إلى الله، كده أكون متوكل وأفوض أمري إلى الله. إمتى قال وأفوض أمري إلى الله؟ كيف؟ خلاص أفوض أمره بعد ما أخذ بالسبب، نعم، ويكون هذا متوكلا. أقسام الدعاء، نعم، لا الدعاء، ها انت اتيت بالاولى صحيحه، رجاء. طيب ماشي تفضل، احسنت. من يفرق بينهما؟ الدعاء دعاء مساله ودعاء عباده. الاخوه لسه اقول اول يوم يستحضر ما فيها يعني ما حرج عليها، لكن هم ان شاء الله هيخرجوا بصنوف العبادات تعرفينها، دعاء عباده ودعاء مساله، ايش الفرق بينهما؟ ماشي اكمل. يعني يدعو الله جل وعلا يطلب منه جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو دعاء المسألة، بيسأل الله جل وعلا بما عنده من الخزائن التي لا تنفد أبدا. طيب، نعم، دعاء العبادة هو الثناء على الله، أن يثني على الله بما هو أهل له، وكذلك يدخل فيها كل القربات كالصلاة والزكاة، كل هذه تسمى دعاء عبادة. طيب، علامات محبة الرب للعبد، سؤال يكثر جدا بين العوام، يعني واحد يجي يقول طيب أنا عايز أعرف هل ربنا بيحبني ولا لا، ففي علامات تثبت لك هل أنت محبوب عند ربك أم لا، وعلامات مهمة جدا من يعرفها يرتاح قلبا وقالبا. يعني ممكن، بس نعم أحسنت، هذه منها، هذا هو، وأوفر منها طبعا أنت استنبط الحديث، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبوه، ثم يكتب له القبول في الأرض. فمن علامات محبة الرب للعبد إن هو بيكتب له القبول في الأرض. طب أنا أشكل عليكم، أنتم تقرون بهذا أم تخالفون؟ صحيح؟ يعني من أحبه الله يكتب له القبول في الأرض؟ طب أنا أشكل عليكم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الرسول وليس معه أحد، رأيت الرسول ومعه الرجل والرجلان، ورأيت الرسول ومعه الرهط. فالرسل أحب الخلق على الإطلاق عند الله جل وعلا، صحيح أم لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الرسول وليس معه أحد، أين القبول هنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح ويقول كتب له القبول في الأرض. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة اتهمه بالجنون، وأبو جهل قال والله لا نؤمنن به أبدا، وضربته يعني رمته العرب عن قوس واحدة، فكيف وين القبول؟ بل أرادوا قتله، جابوا أتوا بالرجال ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني دمه يختلف بين القبائل، أين القبول هنا؟ السؤال ده هيجي إن شاء الله عشان تعرفوا، وده إشكال أنتم تجاوبوه. نعم، لا يكتب له القبول، ما هو ده الإشكال كله. طيب ما هو الرسول وقف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الرسول وليس معه الرجل، طب أين القبول؟ ما فيش حد قابله، كيف؟ أنا أقول هذا هو، ما فيش واحد مع الرسول اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. طيب أنا أسهل عليكم لتفكروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يكتب له القبول في الأرض، القبول ده عام من كل البشر، هل وقع العموم ده؟ وقع؟ ما وقع؟ ها؟ ها؟ قربت وبعدت بعد المشرقين، يعني نقول لو الفئة اللي هو بعث إليها كيف تجيب عن الرسول اللي بعث للأمة وكلهم بأسرهم ما فيش ولا واحد آمن به وهو فئة بعث إليه. طيب طيب احسنت، لكن احسنت، جواب سديد جدا، ان السلام قبل هذا الرسول، الله جل وعلا قبل هذا الرسول خلاص، لكن طيب يبقى الاشكال كيف وين هم اللي قبلوه؟ يكتب له القبول في الارض يعني الناس هتحبه. نعم طيب، نعم احسن، عشان نكتبه في الدرس، عشان نكتبه في الامتحان. ها أنا اللي جاوبه؟ لا سيبه غد ما تجاوبوه أنت. نعم ممكن، لكن الحديث عام. نعم سبق فيها محمد، هو يقول إن الله قبله، صحيح الله قبله، لكن أين الناس الذين قبلوه؟ كيف لم يقبلوه؟ والله جل وعلا يقول والله في الحديث القدسي يقول كتب له القبول في الأرض. فين القبول في الأرض؟ ما سبق فيها حسن. نعم طيب جدا سديد، هذا سديد احسنت. طيب بس طيب انا برضه في اوضح من كده، القبول في الارض، القبول في الارض خاص بالناس بس، خاص بالبشر بس صح، خاص بالحجر والشجر والجن والانس مظبوط. طيب انا اثبت لكم بالايات والادله على ذلك، خاص بالحجر والشجر لان انتم عارفين انه خاص بالبشر والجن والانس. ألم يئن المنبر لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجزع تركه، وأن فهو قبل النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد قضاء الحاجة وكان في عراء مكشوف، فأمر هذه الشجرة أن تأتي وأمر الأخرى أن تأتي وقارب بينهما وظللت على النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته. قبلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما قبلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخشبة فهزها فتحولت سيفا، هذا قبول ولا لا؟ يبقى قبول من إيش؟ من الحجر والشجر. وفي الطعام أيضا قبول، كانت تسبح والملائكة طبعا قبلت، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به كان يقال من محمد أرسل عليه؟ نعم فيفتح، أمرنا أن نفتح له. طيب وفي الجن قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن ودعوا قومه، صحيح ولا لا؟ كذلك بقى الإشكال اللي أنا كنت أريد أن تجيبوا عليه، الرسول الذي ليس معه أحد كيف ما كتب له القبول في الأرض؟ نقول القبول عام في الحجر والشجر وغيره، فالحجر والشجر كما قال الأخ الكريم يشهد له بأنه بلغ رسالة، فهذا قبول منهم به. أما البشرية الفاسدة دي خاصة بقى تخرج، لأن الذي يقبل هو الذي يقبل هو أهل الصلاح لا أهل الفساد. أهل الفساد دائما وأبدا يحاربون أهل الصلاح فلا يقبلونهم، فكتب له القبول عند أهل الصلاح، وعند أهل الفساد يقبلونه داخلا ويجحدونه خارجا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما رأيتم موسى عليه السلام يقول لفرعون، قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت على بصيرة أن الآيات دي آيات من الله جل وعلا بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لأن أنت تعلم يقينا أننا رسول وتعلم يقينا أن ربك هو الله الذي خلقه، ومع ذلك تجحد، فهو داخله يقبل ويجحد في الخارج. تصريح بذلك قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم نعم ممكن يدخل فيها ذلك. نعم أحسنت، مع الرسول هذا فقط اللي ليس معه أحد. نعم أحسنت هذا هو. نعم كل في نصوص وردت ان الارض تشهد لك وانت تدب عليها تذهب الى طاعه تشهد. الامم هذه هتشهد على ان الرسول ده بلغ. نعم نعم لا تشهد على طاعات، تقبلك وانت تسير عليها. ممكن انت تورد عليها ايراد تقول وهل الشجر والحجر لا يقبلون اهل الكفر يشهد عليهم؟ ما عندي في ذلك دليل. لا قبل النبي، قبل سير النبي عليه. اما ترى الله جل وعلا لما امر البحار او الـ قال سورة القمر قال اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. كل الماء ده يغرق الكل ويبقى نوح عليه السلام ومن معه فقط، قبولا لنوح ومن معه. ولذلك ورد في الأثر ويبحث في إسناده أن ما من يوم إلا والشجر والحجر والأنهار والبحار تستأذن الله جل وعلا أن تخرج على البشرية من كفرهم وضلالهم، والله جل وعلا يقول لو خلقتموهم لرحمتموهم. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن يعني عصوني فأنا طبيبهم. ويبحث في إسناد الأثر هذا كرامة الله. طيب علامات محبة العبد للرب؟ لا العبد للرب كل ده جاي في الامتحانات. أحسنت. بداية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة من أقوى العلامات على محبة العبد للرب، أنه أصلا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله اشترط محبته باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش ثاني؟ نعم حب ما يحبه الله جل وعلا، كذلك عند تعارض ها. أيوة هذا الذي أريد، لا يقدم هواء على أمر الله جل وعلا، ولو قدم هواء على أمر الله يكون إيش؟ يكون إيش؟ طيب ها؟ طيب بس سماه الله إيش؟ أيوة سماه إيش بقى؟ أشرك صح؟ سواء شرك أصغر أو شرك أكبر. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى بقت شهوته هي إلهه، يعبد ما يهواه نفسه فقط، إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنواع المحبة، أنواع المحبة ثلاث، أنواع المحبة ثلاث ها؟ معيش انا اعرف ان في ناس ما حضرتش، بس هي مراجعه يعني الدرس، هم اللي ضغطوا عليا، انا كنت عايز الدرس لكن هم الاخوه ضغطوا عليا ان هي تكون مراجعه. فالحاجات دي انا في حوالي اربع اسئله من الاسئله دي جايه في الامتحان، فالمفروض تشدوا على نفسكم شويه. انواع المحبه الراجل هذا ذكي، يسكت ويكتب كل اللي انا اقول الامتحان، يكتب يكتب اللي جاي وملوش دعوه في حاجه، بس المهم ينمر ان ده جاي وبتاع. نعم أنواع المحبة، طب ثلاث أنواع هي. نعم طيب تفضل فصل القول. طب أنا ما أريد الاثنين الأولانيين، المحبة المباحة دي سميناها محبة إيه؟ أحسنت. المحبة الجبلية اللي هي إيش؟ زي إيش؟ الميل الفطري، زي ميل الزوج لزوجته، حب الزوج لزوجته. طيب ميل الاب لابيه، طب كيف تنقلب هذه الى شركيه؟ جيبها لي بالتفصيل. يبقى جبت الاب والابن، طيب صح، تكون توحيد ان تعرض امر الاب او امر الام مع امر الله جل وعلا، لابد ان يقدم امر الله جل وعلا على امر الاب والام، خلاص ما فيش، طالما تعرض الامران يبقى تقديم امر الله جل وعلا. نعم فدي شركيه، اضرب مثل على ذلك. انا ضربت مثل، واذا ان شاء الله هيجي في الامتحان مع طلب المثل. هات القلم اكتب، اكتب انت اولا. هذا هو المثل من الايات، انا ضربت الامثله دي من الايات. هذا عموما انا بتكلم الان في الاب والابن، ممكن الابن بحبه لأبيه أو بحب الآباء للأبناء سواء هذه أو العكس يكفر، يخرج من الملة، يقدموا محب الابن أو محب الأب على ما يحبه الله ويرضاه. نعم أحسن، ده توحيد صح كده. طيب وشرك مظبوط، بس في تصريح الآية وأزواجكم وعشيرتكم. نعم أحب عليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أحسنت. طيب المثل بقى التطبيقي في سورة الكهف، لا وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لما يكبر الولد الصغير فالأب والأم من حبهم، من فرط حبهم للولد سيكفر، ويجعلهم يكفرون من حبهم له، يقدمونه على محب الله جل وعلا. طب الزوج والزوجة دي طبعا مثل للابن والاباء، في مثل للاب والابناء، يعني ابن هيقدم ابوه على رضا الله ويكفر بكده. والله ده ها احسن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم يعني ملة قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم كلمة واحدة كلمة أحج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله. فكان هو يعني أبو جهل لعنة الله عليه ومن معه فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه أنه مات على ملة عبد المطلب. فقدم ملة عبد المطلب على الحق الذي جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم من فرط إيش حبه لأبيه أو من فرط الوجاهة وعشان ما يعيرش بذلك والعياذ بالله. فده قدم أباه على أمر الله جل وعلا. الزوج والزوجة ضربنا مثل بذلك. ما من مثل على أن الرجل ممكن يقدم بزوجته أمر الله فيكفر بكده من فرط الحب فيها؟ طيب استنى عشان ما احفظ ايه اشعار هنكتبها هنا. ايش كان يقول الرجل كان بيحون ايش؟ لا ايوه حافظه انا مش حافظه. عمال يقبل الحيطان صح ملوش دعوه باي اتلا. المهم ان هو يمر على الديار وديار ليلى هي اهم حاجه. وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن هم من سكن الديار. وضربنا مثلا برجل الذي قام ليؤذن صعد ليؤذن فرأى امرأة وضيئة وكانت على الكفر والعياذ بالله فوقعت في قلبه فأحبها فأراد أن يتزوجها فقالت لا أتزوج مسلما تنصر أتزوجك. فرفض الله ورفض دين الله عليه لعنة الله. فرفض هذا وتنصر حتى تزوج المرأة فشهوته غلبته وقدم المرأة على دينه والعياذ بالله. جبلية هي الجبلية والشرك والتوحيد محبة توحيدية محبة الله جل وعلا ومحبة ما يحبه الله ومحبة الرسل. العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية علاقة استلزام. أنا كنت هسكت لكن قلت أبينها علاقة استلزام. أحد يفسر يعني علاقة استلزام والآيات اللي تثبت ذلك. ليه خلال حضرت أول مرة تسامحنا برضه لأن دي مراجعة وكان لابد منها. العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. طب إيش هو توحيد الربوبية؟ يجرون للسؤال المفروض نسأل عنه. نعم ما يقدر عليها إلا الله أحسن. نعم أحسنت أنت جاوبت على كل السؤال أنت كده أحسنت. هو توحيد الربوبية أنا كنت أسأل أن توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أن تعتقد في قلبك اعتقادا جازما أن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي السيد المطاع ماشي الذي له الأمر والنهي. يستلزم ذلك كما قال الأخ الكريم إذا علمت ذلك واعتقدت أن الذي رازقك هو الله يبقى لا تشكر إلا الله. والشكر ده إيش؟ عبادة. إن علمت أن الله هو الذي خلقك فلا تسجد إلا له والسجود هذا عبادة. فتربط بين الربوبية وبين الإلهية. علمت أن الله هو الذي رزقك فتشكر والشكر عبادة. فلا يكون الشكر إلا لمن؟ لله جل وعلا. علمت أن الله جل وعلا هو الذي خلقك وأنه هو الذي دبر الكون كله فإذا رفعت تتذلل فلا تتذلل إلا لمن؟ لله جل وعلا. والتذلل عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. طيب أحد بقى الأخ حللكم المشكلة فأنتوا أتونا بقى بالآيات اللي تثبت هذا الكلام. كفاية عليك فأنت كده أجبت الإجابة كلها. فإحنا عايزين الآيات اللي تثبت ذلك. نعم أحسن فسر. يا الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربك. اعبدوا دي توحيد إلهية يبقى لا تصرفوا أي عبادة أو أدنى عبادة إلا للذي خلقكم يبقى ربوبية خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني تصل بكم هذه العبادة إلى التقوى. طيب في آية ثانية؟ نعم لا لا من الأول أنت أحسنت ائت بها. الحمد هذا عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة ولا لا؟ طب هي عبادة قلب ولا عبادة لسان ولا ايش الحمد هذا؟ عرفه. لا لا عرف الحمد لله. احسن ها الحمد هو ايه؟ هو الثناء الحسن على الجميل من الصفات لله جل وعلا في القلب وباللسان. والفرق بينها وبين الشكر أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكر. طيب أنا الآيات اللي تثبت أن توحيد الإلهية توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. أنا أقرب لكم الصورة، سورة المؤمنون. قل من رب السماوات والسبع أفلا تتقون، علمتم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ألا تعبدونه، علمتم أن الله هو الذي يجير ولا يجار عليه ألا تسجدوا له. الآيات دي تحفظوها عشان تكتب. طيب أنواع الدعاء خلاص خلصناها ديت. العلاقة بين الخوف والرجاء، مو ده جاي الخوف والرجاء مع كتابة أنواع الخوف، يعني واحد طلع له يعني بس بعد ما تجيبه العلاقة بين الخوف والرجاء. يا حسن أنت اللي بتراجع بس، نشوف بقى يوم الامتحان يكرم المرء. بس أنا بصراحة أنا أحسن جدا والله. شو صار أنت ساكت أنت كمان؟ ما ده أنواعه. أنا عايز العلاقة الأول بالخوف والرجاء. الخوف والرجاء لهما علاقة بينهما. طيب بس المذكرة تيجي تحفظه، الله يبارك فيكم، أقسمت عليكم بالله أن تذاكر فقط لله جل وعلا. أنتم تؤجروا عند الله، كل قراءة لآية أو حديث أو فهم لهذا الأمر والله يعني هي لله، أجر عند الله جل وعلا. أنا في أخت فاضلة تتصل فيها تعبانة جدا، من هي بتدرس في جامعة جمعة الماجد، فطبعا مضايقينها بالعقيدة الأشعرية، وهي عمالة تنافح وتشد عليهم وتجيب لهم ذاكرة وتودي، ويعني هتتجنى عشان البنات كمان ما يضيعوش، لأن مسألة العقيدة الأشعرية عمت وطمت. وعادل العزيزة بالتصريح كده بيقول أهل السنة والجماعة هم الأشعرة، إنه أشعري ابن كثير أشعري الجويني أشعري. طب الجويني طب راجع، ما أنت خليك منصف، هو الرجل والله أعلم إما قليل العلم أو كثير الهوى، عنده هوى. نسأل الله أن ربنا يهدينا ويهديه إلى سواء السبيل. فالأمر ده يعني أمر مهم جدا، أمر العقيدة. لما أنت تكون وثد في العقيدة خلاص ما فيش أي حاجة هتخرب عقلك ولا قلبك، والإنسان مش هيربى قلبه إلا بالعقيدة الصحيحة. العلاقة بالخوف والرجاء. طب الطيارة في إيه؟ الطيارة عندها إيه بس؟ الله يخليكم الله يهديكم. إيش نعم رفعت أنت إيدك أهم حاجة الطيارة. نعم طيب شوف. نعم لو اختل واحد منهما يضيع. طب لو الإنسان غلب الخوف على الرجاء خلاص ما عندوش غير خوف ما عندوش رجاء، ينزل في منزلة مين؟ الحرورية. نعم يكون حروري، يبقى يقنط من رحمة الله جل وعلا، كل حاجة ما فيش حاجة اسمها تسهيل عنده، بالشدة يأخذ، فيكون من الخوارج والعياذ بالله. طب لو غلب جانب الرجاء، يا عم مش مهم يا عم يعمل اللي يعمله، بس طالما بيقول لا إله إلا الله وقلب أبيض هيدخل الجنة على طول. المرجاء خلاص الرجل قال مش مهم، استلزم هذه تستلزم هذه والأخرى تستلزم الآخر. طيب إيش هي أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد وكيف توفق بينهم؟ ده آخر سؤال مني، ولو عندكم أسئلة أنتم تسألوا عشان أحاديث الوعد والوعيد وكيف توفق بينهم، وإذا جاي إن شاء الله سواء هيجي اختياري أو هيجي سؤال كده. إيه ما أنا بقى إيه بطول، هطول جدا. أنا أصلا في العبادات خدت وقت كبير، وكل عبادة خدناها بالتفصيل شرح بالجانب العلمي المنهجي وبالجانب حتى التربوي. أنا أعطي هم يعني ثلاث أصناف من الأسئلة. السؤال الأول هيكون صح وخطأ، خمس أسئلة. السؤال الثاني هيكون إما اختيار وإما نقط تكملها، والسؤال الأخير هيبقى هو سؤال التمييز اللي هو فيه سؤال التمييز. لكن السؤال الأول إن شاء الله الكل بإذن الله يحل. ثلاث أجزاء بإذن الله إن شاء الله. طيب أنتوا بقى تراجعوا حديث الوعد والوعيد وتعرفوا إيه كيف توفقوا بينهم. حديث الوعد إيش الوعد؟ لا لمن قال لا إله إلا الله، ده الصحيح، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هل كل واحد قال لا إله إلا الله يدخل الجنة حتى لو ما أتى بعمل؟ لا. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان كفر. لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن كفر. ها يعني شرب الخمر كافر، الزاني كافر، السارق كافر. لا يبقى هو ده التوفيق. هتوفق بقى هتقولي لا لأن كذا كذا كذا، وقول لا إله إلا الله من دخل الجنة لأن هي مقيدة بقيود ثقيلة جدا، هي كذا كذا كذا. خلاص. طب شروط لا إله إلا الله ايه؟ سبعة. ها طيب خلاص انا عايز ادري ما تقول انت واتني بالدليل. شوف ما انا دريت ما تقول لكن اريدك انك تاتني تدلل على كلامك على كل شرط منهم بالدليل. طب القبول فقط. لا لا القبول فقط انا مش عايز غير القبول. كلام صحيح ماشي يقبل كل امر من امر الله جل وعلا. ايش الدليل؟ انا اسال عن الدليل كلها. طيب ايش الدليل؟ ايش الدليل؟ دليل يبقى اكتبه سنه. اسال عن الدليل ما اسالش عن كلامك. اسال عن الدليل. لا لا لا انت انت بعدت. انا حسبت انك قربت. هي قصه صح نزلت ايه. طيب تخفوا كل ان تبدوا ما في صدوركم او تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء سجدا. نعم فقال ربنا لا تؤاخذنا نسينا. قال قد فعلت. أحسنت أحسنت. طيب وفي قصة أخرى أظهر من ذلك حديث أنس شرب الخمر لما أنزل الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أو قالوا فهل أنتم في الآية الأخرى قال فهل أنتم منتهون. قال أنس فدخلت عليهم والكؤوس تدور على الرؤوس فتلوت عليهم قول الله جل وعلا فهل أنتم منتهون فألقوا بالكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. وفي الحديث الآخر وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا استسلموا اقبلوا كل أوامر الله جل وعلا. هذا ما عندي والاختبار الأسبوع القادم. أي واحد عنده استشكالات أو أي سؤال أنا تحت أمر في الذبح بقى في النذر في أي شيء من العبادات. نحن مش ممكن طبعا. نعم الله بقى هو العتب عليه هو تلاقيه خاف بقى قال لك أنا أخذ الأسئلة استأثر بها لنفسي لكن في مذكرات هي موجودة هنوزعها. بس الأول أي استشكالات في أمر الذبح أو النذر أو المحبة أو أمور الشرك الأصغر والشرك الأكبر وده طبعا هنوضحه في الشركات الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. في أي سؤال؟ نعم النذر. وإحنا طبعا في النذر تكلمنا أن النذر عبادة ماشي وأثبتنا بالكتاب والسنة. الأول أتينا بأقسام النذر وقلنا أقسام النذر على خمس ماشي. وأصل النذر أنه هو مكروه أو محرم يعني النذر مش مباح. الأصل فيه أنه هو مكروه أو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير على العموم فاهمني. فالجمهور على أنه مكروه وشيخ الإسلام تيمية كلامه قوي جدا أنه هو محرم لأنه يكلف نفسه ما لا يطيق. والله جل وعلا يقول ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولعله بعد ذلك يعني ينقلب على عقبيه فلا يقبل عند الله جل وعلا كالذي قال إيش لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا وتولوا به وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فيستجلب على نفسه غضب الرب جل وعلا وهو مش مكلف به أيضا أصلا. فكلام شيخ الإسلام تيمية قوي جدا. وبعد كده قسمنا النذر إلى خمس منه النذر أصلا الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. ثم نذر يجب عدم الوفاء به هو نذر المعصية ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وعليه كفارة يمين كما بينا. والثالث نذر الأفضل فيه إن نذر مشروط معلق وهو مكروه زيادة على أنه الأصل مكروه اللي هو يقول لئن يعني لئن نجحت ابني أو لئن شفيتني لأصلين لك 100 راكعة مثلا. فهذا والعياذ بالله سوء أدب مع الله كأنه يعلق العبادة يقول لا أعبدك حتى تعطيني. فهذا سوء أدب مع الله جل وعلا وهو مكروه كما قلنا هذا النذر المشروط. وأيضا إذا أتاك الله بما دعوت فواجب عليك أن توفي بهذا. ونذر مباح اللي هو نذر أن يأكل طعاما معينا مثلا فله أن يأكل أو لا يأكل ويكفر عن يمين. والأخير نذر الغضب أو اللجاج وسمي بالغضب لأنه يصحبه دائما غضب أو أغلبه يصحبه الغضب وهو كاليمين بالضبط النذر مثل الحلف. وهذا على التصديق أو التحضيض مثل مثلا رجل يقول لك إن فلان تزوج فلانة وأنت مش مصدق فتقول لا ما تزوجها يقول لك تزوجها وأتى منها بأولاد حتى. لا ما تزوجها، لو تزوجها لله علي شهر أصوم. فهنا كأنه بيقول والله لو كان تزوجها لإيش لأصومن شهر. فهذا اسمه نذر اللجاج أو نذر الغضب، وهذا ينزل منزلة اليمين ويأخذ حكمه، إما أن يصوم شهر ويكون وفى، وإما أن يكفر عن يمينه عن يمينه بتحرير رقبة أو طعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ولا يصوم الشهر. وبعد كده أثبتنا أن النذر عبادة لقول الله تعالى ليوفوا نذره أمر، والأمر الوجوب، والله لا يأمر إلا بما يحب. كذلك مدح الله جل وعلا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالله لا يمدح إلا عباده المؤمنين الذين يأتون بالعبادات على وجهها. مختصر ما حدث. الله يبارك فيك. الوفاء بالنذر، احنا على العموم يعني نقول يعني الوفاء بالنذر، وانت ممكن تقيدها الوفاء بالنذر عباده، لان احنا قلنا اصل النذر مكروه او محرم، فكيف يكون عباده؟ نقول لا، الوفاء به عباده، كما بين الاخ سفر الاسبوع الماضي جزاه الله خير. طيب في اي سؤال ثاني؟ هو شيخ جه واضربوه بقى اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، والناس جبت الناس هتضربك يا شيخ. وقال الشيخ اول واحد انتقدك الشيخ ياسر، انا بقلبكم على بعض يعني، فهو بيقول لي امال فين الشيخ يحيى وفين مذكراته مش كمان. فنسأل الله ان ربنا يجزيه خيرا شيخ. وطبعا احنا يعني نشكر الله جل وعلا ان هو وفق اخانا الفاضل لامر المذكرات دي، ونشكره هو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يشكر الناس لم يشكر الله على مجهوده الفاضل الكبير اللي هو بيعمله بالنسبه ان هو يدخل المذكرات في الكمبيوتر وكده. فطبعا منكم اسئله كمان الاسئله والاجابه، هو بيستأثر بالاجابه لنفسه صدقوني. طيب طبعا احنا نشكر الاخ الفاضل يعني مجهوده الكبير هذا، لكن نقول طبعا لا يخلو عمل عبد من نقص. فطبعا هو بيحصل بيكتب على الكمبيوتر، ففي ايات بيخطا فيها او في احاديث بيخطا فيها نتيجه للكتابه بسرعه، فياريت الاخ اللي يقع على اي ايه فيها خطا يصلحها. وفي اخطاء طبعا لغويه، لان الاخ بيكتب بسرعه مش بيقعد يعرب الجمله كلها والمبتدا والخبر والمرفوع والمنصوب والمجرور، فهو بيكتب عشان ينهي. فاي واحد وقع في اي خطا من الاخطاء دي ممكن يصلحه، ويبقى جزاه الله عنا وعنه خير الجزاء. نسأل الله ربنا يشكر له مجهوده هذا. طيب أي سؤال؟ وننتظره هو يمكن عنده سؤال ونختم ونفرق المذكرات دي. هو الأخ أعتقد عامل 87 صف إن شاء الله من كل توحيد العبادات. يكفي أسبوعين طبعا مراجعة صح ولا لا؟ يكفي ولا ما يكفي؟ يعني الأسبوع جاي مش امتحان؟ الأسبوع اللي بعده؟ يا دكتور احنا ننزل على رأي حضرتك يعني. لا ننزل على رأي حضرتك، انا شايف حضرتك هتضربنا من النار. والله ننزل على رأي حضرتك حقا، والله انت اللي تأمر بيها نعمل بيه حقا، امرنا ان ننزل الناس ونزلهم. شوف يا دكتور انت تأمر بمتى حقا والله، هم بس بيتربصوا بك الدوائر انت عايزينك تقول يعني. شوف يا دكتور ما رأيك؟ طب انا صراحة الاسبوع القادم يعني ما عندي، عشان انا بصراحة عايز انتهي من هذا الكتاب معكم الأسبوع القادم. بعد القادم انت داخل على طمع جدا، الله يهديك. شيء طيب، هو الراجل مصور الخوف والخشية والرجاء. طيب بس احنا حضرتك مش مدبسهم الاخ مش محمد مع الشيخ حسن ترتبوهم بس عشان نشوف. طيب عند حضرتك اي سؤال انت يعني عشان طيب عند حضرتك انت اي سؤال عشان انا انتهينا من بعض اسئله، وفي اسئله منها جايه في الامتحان وانت ما حضرتش. الاسئله دي بقى تجاوبها يعني تاخد الشريط وتجاوب عليها وتحاول تديها للاخوه قبل السبت الجاي، لان السبت الجاي الامتحان ان شاء الله جزما يعني. في عند حضرتك اي سؤال؟ ما في؟ طيب في اي استشكالات عند الاخوه؟ السؤال القادم الاختبار ان شاء الله، وبعد كده ندخل في القسم الثاني بعدها. الأسبوع بعد القادم الدرس، والأسبوع القادم الاختبار. طيب نخليها شورى وأمرهم شورى بينهم. لا خد الأسئلة في العمل وحلها في البيت. الأخ ياخد الأسئلة لأن الأخ ده رقيب على نفسه، الله رقيب عليه، ياخدها يحلها، مش هيفتح حاجة طبعا، وما يحلش إلا بعد ما يذاكر. دي الأسئلة. أسأل ما أنا لو سألت ريخهم أسأل يعني أو بزعل إن ريخهم مش مراجعة فبتتعبني. طيب سؤال أخير بس نزولا على رأي الأخ الكريم، أقول طيب بالنسبة للذبح قلنا إن في ذبح مباح صح، وقسمنا إراقة الدماء على 5. أنا الآن أسأل عن أمر الذبح المباح، هل ممكن الذبح المباح ينزل فيكون شركا، وكيف تميز هذا الذبح المباح أنه ينزل فيكون شرك؟ أنت طلبت السؤال فأنت تجيب، لا أنا اجعل غيرك يجيب. طيب ها نعم احنا قلنا دي صورة من صور الشرك الأصغر اللي هي ذريعة للشرك الأكبر، ودي حسمها النبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع. لكن قلنا ان في ذبح مباح، ايش هو الذبح المباح؟ طيب نعم احسنت، من اكرام الضيف، مش ده الذبح المباح اكرام الضيف بل محسوس عليه هذا الدليل. لا ده واجب ها احسنت، واطلع عليهم نبأ ابراهيم عليه السلام خلاص. طيب كيف تفرق بان هذا الذبح اكرام ضيف او هو شرك؟ هذه مهمة جدا وجاية إن شاء الله جاية. كيف تفرق أن تقول هذا الذبح مع أنه إكرام واحد ضيف جايلي بكرمه بذبح أمامه، أقول لا هذا ليس بإكرام ده شرك؟ كيف تعرف هذا؟ تفضل. لو جاءه مثلا رئيس أو وزير أو أمير أو قريب من عائلته، رجل من ذوي الوجهات، طيب هذا الذبح أمامه ده إكرام له؟ نعم، ما استفاد بها ولا أكل منها ولا أكل منها ولا أطعم منها المساكين، فهذا دليل على أنه يتقرب إليه والعياذ بالله بالذبح. وإحنا قلنا إذا تقرب بالذبح تعظيما لأحد غير الله فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم، لو النية لله ماشي، احنا نتكلم على الظاهر لان الظاهر مرتبط بالباطن، فعله هذا في الظاهر يدل على ما في باطنه. ماشي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك. الامتحان ان شاء الله الاسبوع القادم، بالله عليكم ذاكروا، سامحونا الاخوه اللي حضرت اول مره تسامحنا، يعني هو مراجعه فقط، جزاكم الله خير.